أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول بردة في حديثه الله صلى الله عليه وسلم: يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. والفرق بين الحديث تدفعين، يعني حديث أن يصير ظل كل شيء مثلي حديث الشمس، ليس بينهما فرق بعيد، لأنها إذا تفرق فقد صار ظل كل شيء مثلي، وإذا صار ظل كل شيء مثلي صابت الاضطراب. ولكن يبقى، هل ينتهي الوقت بهاية أو لم تبدو إلى الغروب؟ الغروب، لكن ما بين هذا الوقت والغروب وقت ضرورة انتدابه إلى الغروب. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وليس المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه أوضح من قوله فليتم صلاته، يعني هذا ليس فيه إشارة إلى أنه أدرك، ففيه الأمر بالإتمام، وهذا يحصل سواء أدرك أو لم يدرك. على كل حال قد ثبت له، ثبت: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. أي شيء عندهم أسئلة؟ ما عندهم؟ عندهم. ما كان شيء. على قدر. نعم. أين؟ ثبت يا أخي. فقال هذا خطر. هذا خطر. جينا. ما له يدي ناس. فصل ثم المغرب. واحد. لا. كم؟ يعني مثلا إذا قبل مثل العصر يعني ماذا؟ هذا عاد ينظر إذا كان ناسيا أو نائما فصار صحيح. يعني نعم. أصل حد الوقت إلى أن يصير ظل، فقال جبني الوقت ما بين هذا الوقت. ابن عاص قال: ما لم تصفر الشمس، فهذا يدل على عبد الله بن عمر، حتى عمره ابن عمر ابن عاص: ما لم تصفر الشمس. كل شيخ عمر ولا عمر عندنا يقول لكن الآن نختبر المصحف، ومن حديث عبد الله بن عمر. نعم. نعم. وهنا كيف؟ إيش؟ وهنا من حديث ابن عمر، لكن يراجع الأصل. إذا تبين حديث عبد الله بن عمر صار تحقيق إحسان تحقيق متحقيق. عمدة الأحكام لازم تصير حي، يعني عمدة الأحكام العدة شاف أن عمدة الأحكام لابن دقيقة. على كل حال صحيح مسلم تغيب وهو مشكل يراجع يراجع، إنما هو أثر قلوة عبد الله بن عمر معروف عبد الله بن عمر. نعم. فصل ثم المغرب، وهي الوتر

هذا. هذا نظر عظيم، لأن أمر الشيخ رحمه الله في الجواب يعني وقت الأداء، فهذا عصر الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز هذا الوقت فغلط، يعني العلماء قد نصوا نصا صريحا على أن ما بين على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الوقت إيش ضرورة، وكذلك العصر. وقول إنه يبقى إلى ضلوع الفجر على ما ذكر فيه نظر أيضا، يعني امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر فيه نظر، ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحيح ولا الإمام، ليس فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. والصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأن من أخرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة له، وطهر بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت. والدليل حديث نعم وقت صلاة العشاء إلى حد، والآية الكريمة تشير وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فمن دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض. غسق الليل وهو المثل وهو منتصف هذا فاصل، وقرآن الفجر ولا يصح أن تقاس على العصر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الصلاة تهجد، وما بعد اضطرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي، فلا يحب ثلاث قطيع أن الفجر منفردة لا يتصل بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها، يصل في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول نهار الأول. نعم أما والسعاف بين أيدينا فإنه ليس بصعب إطلاقا، الآن الآن إذا قدرنا أن الشمس تغرب والفجر يطلع الساعة 12 كم يصل الساعة 12؟ من هم؟ دبروا أنفسهم وانتهوا ما عندهم إشكال، أنت يصل نفسك الآن. نعم انتهى. طيب إذا فرض ما عنده الساعة يقدم يا شيخ، يقدر في النجوم إذا كان ما عنده نجومة الغيم فهو إن كان له عمل معين يقدر بالعمل، إذا لم يكن لا يؤخر يقول صلي الآن إذا شفت الشفق الأحمر غاب مسلم. نعم المغرب

ولا الحصول على فضيلة أول وقت. يصب هي لكن شرط أن يسقط بالنسيان وهو شرط أن لا تصح الصلاة إلا به، يعني لا تكفر صلاة الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وش التفريق؟ أن هذا في الكيفية لا في ذات العبادة. العبادة الآن كلها تعمل، ما فيها لا تقديم ولا تأخير، فلذلك سنح فيه بالنسيان وسنح فيه بالجهل وسنح فيه بخوف فوت الحاضرة وسنح فيه على قول بخوف فوت الجماعة. هو مباشر يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا. ما ينكر كيف يكلف؟ ما يكلف صلاتين، يحتاج إلى دليل على إجابة العادة. فهذا يقول أنا صليتها في وقت معدون اللي فيه، شرعت فيها في وقت معدون اللي فيه، فسوف أكمل. الله لا لا عرف الله ما خالف إلى الآن ما دخل في الصلاة، لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير. فلو قال عمر يقف إنها إلغى التكبير. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا. عندكم أو عصرا يا شيخ؟ أو عصرا. لزمه ثلاث صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين. هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز التحري ويعمل بما يغلب على ظنه. فإن لم يغلب على ظنه، قلنا حينئذ يسقط الترتيب وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أن الظهر هي الأولى. لا نعم الحكم يكون فاسقا والأمر يجلد حتى يطلق. السلام اين لا الهائده وتفكر لانه وصل اثنين مرارا وتكرارا قواعد لا وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عباده موقته الى عن وقتها فانها لا تقبل منه وليس عليه الا التوبه. كل عباده حتى رمضان لو ترك الصيام عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبه. اي قاعده بل على ذلك القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيرها، أو بناء على أنه نس والناس المحذوب يقضي، أو على أنه جاهل، إذا قلنا بأنه لا يعذر بالجهل في ترك الصلاة. ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلد واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يذبه لأنه صلى قبل الوجوب. يعني وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يذبه لأنه صلى قبل الوجوب. عليكم. وإن صلى فبان، وإن صلى فبان أن فبان أنه وافق الوقت، وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، لأنه صلى بعد الوجوب. وإن وافق قبله لم يجلس لأنه صلى قبل الوجوب. صحيح أنه من شك في دخول الوقت فإنه لا يصلي، معلوم، لأنه من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، لكن له أن يصلي بغلبة الظن. أما بالنسبة للمخبر فإن أخبره ثقة عن علم بأن قال رأيت الشمس غربت فله أن يصلي، وإن أخبره عن اجتهاد فإنه لا يصلي بقوله، لأن يقول أن تشتهي العلم. ولكن الصحيح أنه إذا أخبره عن اجتهاد وهو لا يعرف كيف يجتهد في دخول الوقت فإنه يطبق قوله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا صلى فبان أنه قبل الوقت صارت نفلا ولزمه القضاء، وإن تبين أنها بعد الوقت فالأمر ضاع. نعم. في حالة إغماء لا شيء عليه، هذه مضت عليه من قبل. نعم. لا يدرك إلا إذا كان معذورا بمرض أو نوم، وكان من عادته أن يصلي مع جماعة فتكتب له. ما يضر المخالفة النية لا تضر. باب الأذان. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجل تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في مصر أسقط الفرض عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ها

يراجع الناس. ها عند طيب اكتب جيب لك كتاب هذا الجبال اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم اظن فيه تخريج انما ماشيين على التخريج توقف ليش؟